الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة الأنعام عند الآية 151، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني تعالوا أيها الناس، تعالوا يا قومي. وكذلك العالم الذي يعلم الناس يقول للناس ويجمعهم ويخطب بهم ويقول لهم: تعالوا أقرأ عليكم الآيات المشتملة على ما حرمه الله عليكم. فائدة تعليم الناس ما حرم الله عز وجل، إذا اجتنب الناس محارم الله فقد فعلوا شيئا عظيما، لأن الإنسان مطالب أن يترك المحارم ويفعل الواجبات. أول هذه المحارم، أول هذه المحرمات، وأول هذه المنهيات، قال: ألا تشركوا به شيئا، يعني ألزمكم، والله تبارك وتعالى ألزمكم وحثكم على ألا تشركوا به شيئا، نهاكم الله تعالى عن هذا، وهذه أول المنهيات وأعظم المنهيات. كذلك: وبالوالدين إحسانا، يعني الله تعالى ألزمكم وحثكم بالبر بالوالدين وامتثال أمرهما ونهيهما في غير معصية الله عز وجل. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا فيه نهي عن عقوقهما: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر. الجاهلية كانوا في الجاهلية تفعل هذا، يعني إذا زاد عدد أولاده كان يقتل واحدا منهم أو اثنين خشية الفقر، وكذلك تفعل هذا بالذكور والإناث، وتفعله بالإناث خاصة خشية العار، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، فإن الرزق يملكه الله. والإنسان إذا قتل البنت وهي ما زالت حية ويدفنها وهي حية فهذه جناية على النفس وقتل للنفس. قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، يعني نحن نرزقكم وإياهم، رزقكم ورزقهم علينا بيد الله تبارك وتعالى، أنتم لا ترزقون أحدا. ولا تقربوا الفواحش، أي لا تقربوا المعاصي، ومنها الزنا، لا تقربوا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. نهى الله تعالى الناس أن يقربوا المعاصي والفواحش ما أعلن منها وما أسر الإنسان بها، يتقي الله تعالى، يعصي الله تعالى لا في العلن ولا في السر، هذا نهي لله عز وجل. الإنسان الذي يعصي الله تعالى سرا أو يعصي الله تعالى علنا، نهى الله تعالى العباد أن يعصوه أو يخالف أمره لا في السر أو في العلانية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي من الله تعالى عن قتل النفس التي حرم الله، نفس المسلمة أو النفس حتى المعاهدة الذمية حرم الله عز وجل قتلها، وحتى النفس الكافرة المحاربة قال الله تبارك وتعالى إذا حرم قتلها لو معها أمان، لو معها أمان يحرم قتلها، أما الكافر المحارب الذي يحاربك هذا قاتله. أو إذا كانت نفس مسلمة تقتل قصاصا هذا بالحق، أو زنى وهو محصن يعني هو متزوج هذا قتل ورجم لها بالحق، أو أنه ارتد عن الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هذا قتل بالحق. وهذه الأسباب التي ورد بها الشرع وجاءت بها الأحاديث. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا الذي أمركم الله تعالى به وأوجبه عليكم ووصاكم به أن تفعلوه أو تجتنبوه. ما وصاكم الله تعالى به أن تفعلوه فافعلوه، وما وصاكم أن تجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تعقلون. فمن أتى أمر الله تعالى بالواجبات وانتهى عن المنهيات فهذا الذي تم عقله، وهذا الذي يعقل الأمور على حقيقتها. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني لا تتعرضوا لمال اليتيم بوجه من الوجوه، ما دام يتيم وله مال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إذا أردتم أن تقتربوا من اليتيم بأن تتاجروا فيه ومن أجل أن تنموه فهذا لا مانع من ذلك، لا مانع. أو إذا كان الإنسان فقير وعنده يتيم وهذا اليتيم له مال، فالفقير هذا يأكل من مال اليتيم بالمعروف ولا يأكل بإسراف. قال عز وجل: إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني احفظ مال اليتيم حتى يبلغ اليتيم رشده، وهو الرشد يعني أن يكون في تصرفاته بماله سالكا مسلك الراشدين لا مسلك السفهاء والتبذير. فإذا رأيت اليتيم قد بلغ ومبذر ومستهتر ومتسيب وسفيه ينفق ماله في المعصية وفي معصية الله تبارك وتعالى، فامنع ماله عنه حتى لا ينفقها في المعصية وفيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي أوفوا الكيل والميزان بالعدل في الأخذ والإعطاء عند البيع والشراء، ليس عندما تبيع تنقص، عندما تشتري تزيد. هذا التطفيف الذي نهى الله تعالى عنه فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني أخذوا منهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا أعطوهم بالكل والميزان يخسرون. فهذا تطفيف، اتق الله عز وجل وأوفي الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا رحمة من الله عز وجل، الله تعالى لا يكلف نفسا إلا طاقتها في كل تكليف من التكاليف، ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن بما يمكن الاحتراز عنه في الزيادة والنقص النقصان. يعني الله عز وجل نهانا عن التطفيف في الكيل والميزان، والله عز وجل لم يكلفنا إلا ما يطيق الإنسان منا، فيجب علينا أن نفعل ما في طاقتنا في طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني إذا قلتم كلاما أو شهادة طلب منكم جرح أو تعديل لأحد من أقربائكم أو لأي أحد، فاعدلوا فيه وتحروا الصواب ولا تعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد، ولا تميلوا إلى الصديق ولا إلى عدو، بل سووا بين الناس في الشهادة. إن طوي منك وأريد منك أن تتكلم بالشهادة في حق أي أحد حتى لو قريب منك، قل العدل والصواب حتى ولو كان قريبا منك. ولو كان ذا قربى، أي لو كان المقول فيه والمقول له ذا قربى، حتى لو كان صاحب قرابة لكم. هذا أمر من الله تعالى أن نقول بالعدل حتى ولو على أنفسنا وأقربائنا. وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا، يعني إذا عاهدتم الله أو عاهدتم بالله فأوفوا هذا. إن عهدت الله نفسه عز وجل فأوفي، وإذا وعدت أحدا بالله فأوفي. ومن أسلم فقد عاهد الله على طاعته، ما دمت مسلما فقد عاهدت الله على أن تأتي ما أوجب عليك وتنتهي عما حرم عليك. ذلكم ما تقدم من الأمور الأوامر والنواهي وصاكم به، أي أمركم به الله تعالى أمرا مؤكدا لعلكم تذكرون. من فعل ذلك فقد تذكر واتعظ، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني هذا هو السبيل الموصل إلى رضاي هو دين الله عز وجل. ما هو السبيل؟ هذا دين الإسلام، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. الله تعالى أمرنا باتباعه ونهانا عن اتباع سائر السبل، فقال عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي لا تتبعوا الأديان غير الإسلام، الأديان المتباينة المختلفة طرقها، فتفرق بكم عن سبيله، أي اتبعتم غير الإسلام فسوف تميل بكم هذه الأديان عن سبيل الله المستقيم الذي هو دين الإسلام. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الملل والبدع والضلالات من الأهواء والشذوذ، كل هذا نهانا الله تعالى عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. سبحان الله، أي سبيل غير الإسلام عليه شيطان، مهما تجمل في دعوته وكلامه ومنهجه شيطان يدعو إلى الجحيم والعياذ بالله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إلى آخر الآية. قال عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن اتبع الإسلام وتدين بدين الإسلام فهذا هو الذي اتقى الله تبارك وتعالى. ثم آتينا موسى الكتاب، أي ثم إننا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم تماما على الذي أحسن، يعني أتممناه التوراة، يعني أتممناه على الأمر الذي هو أحسن الأمور. وقيل المعنى تماما أي تماما للنعمة، جزاء على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل، وتفصيلا لكل شيء، أي فصلنا فيها أحكام كل شيء. ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فالله تعالى أنزل التوراة على موسى فيها النعمة والبيان والتمام والأحكام تفصيلا وهدى ورحمة، لعل الناس إذا اتبعوه سوف يرحمون ويؤمنون بلقاء الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله عز وجل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كما أنزلنا إلى موسى التوراة أنزلنا هذا الكتاب، فاتبعوه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه واتبعوه، إن اتبعتموه قال عز وجل لعلكم ترحمون، أي سوف يرحمكم الله عز وجل. وفي المقابل إن لم تتبعوه فأنتم أبعد الناس عن رحمة الله عز وجل، لأن من عاند وترك القرآن وكفر بالقرآن الكريم فهذا أبعد الناس عن رحمة الله تعالى في الآخرة. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى يعني، ولم ينزل علينا كتاب، أنزلنا عليكم كتاب القرآن، حتى لا تقولوا يا ربنا ما جاءنا كتاب مثل التوراة، ما جاءنا كتاب مثل الإنجيل على النصارى، فقد أنزل الله تعالى عليكم القرآن. قال عز وجل: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني نحن عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لندري ما فيها، ممكن تكون هذه حجتكم، تقول يا ربي ما أنزلت إلينا كتابا والتوراة والإنجيل بغير لغتنا فلم نستطع أن نقرأها ونهتدي بها، فقد أنزل الله عليكم القرآن بلغتكم فما كان منكم إلا أن تركتموه وكفرتم به، نسأل الله العافية. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني أو تقول كما أنزل على طائفتين من قبلنا وأنزل الكتاب علينا القرآن كما أنزلت يا ربي على من كان قبلنا. لو أنزلت لنا القرآن كما أنزلت على من كان قبلنا لكنا أهدى منهم. فإن هذه المقالة والمعذرة منهم مندفعة، مندفعة بإيه؟ مردودة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه. ليس لكم حجة، فقد أنزل الله عليكم القرآن وأرسل إليكم أعظم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاءكم بينة من ربكم، أي كتاب أنزله الله على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب، فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة ولا تعللوا لأنفسكم بالعلل الساقطة التي تنفعكم عند الله عز وجل. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني من أظلم، لا أحد أظلم ممن انصرف عن الآيات التي أنزلها الله تعالى هدى للناس ورحمة للناس، لا أحد أظلم منه. وصدف عنها يعني فضل بانصرافه عنها أن ينصرف عنها، يعني هو أصر وانصرف وآثر أن ينصرف ويترك آيات الله عز وجل، فضل بذلك، ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. قال عز وجل: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني سنجزي بالعذاب والمهانة الذين ضلوا عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعرضون، يعرضون ويتركون ويعاندون آياتنا. قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني هؤلاء الكفار الذين تركوا القرآن الكريم وكفروا به وكفروا بك يا محمد، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ملائكة الموت تقبض أرواحهم، سبحان الله، يكفرون ويكذبون ويعصون، إلى متى؟ إلى أن تأتيهم ملائكة تقبض أرواحهم حين لا ينفع الندم ولا التوبة، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك، أمارات الساعة الدالة على مجيئها. لماذا التأخير؟ لماذا التأخير في التوبة والرجوع إلى الإسلام؟ لماذا التأخير؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني يوم يأتي بعض آيات ربك التي اقترحوها وهي التي تضطرهم إلى الإيمان، كطلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة تكلمهم، هذه الآيات العظيمة إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها، فالذي يؤخر إيمانه وتوبته حتى يأتيه الوقت الذي لا ينفع فيه التوبة كالموت أو آيات يوم القيامة، هذا إنسان خاسر. قال عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل. ليه لا ينفع نفسا إيمانها؟ لارتفاع التكليف بذلك، خلاص جاءت الآيات الكبرى، آيات يوم القيامة، لا ينفع نفسا إيمانها، لأن الكل يرون الحق رأي العين فيؤمنون جميعا، فلا ينفعهم حينئذ الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك رب العالمين. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي لم تكن آمنت من قبل مجيء الآيات، فأما التي قد كانت آمنت قبل مجيء بعض الآيات فإيمانها ينفعها بعد مجيء الآيات، أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني كسبت عملا صالحا قدمته، فمن آمن عند ذلك فقط ولم يكسب خيرا في إيمانه أو كسب خيرا ولم يؤمن فإن ذلك غير نافعه، الذي ينفعه الذي كان مؤمنا قبل نزول الآيات وقبل إهتيان الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، انظر، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، قال عز وجل: قل انتظروا إنا منتظرون. يا من كفرت وأعرضت عن دين الله عز وجل وعصيت ربك، انتظر حتى يأتيك الموت أو يأتيك بعض آيات الله عز وجل، فإنا بإيماننا منتظرون لوعد الله عز وجل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني الذين جعلوا دينهم متفرقا فأخذوا بعضه وتركوا بعضه. المراد بهؤلاء من؟ اليهود والنصارى والمشركون. المشركون عبد بعضهم الصنم وبعضهم عبد الملائكة، والآية عامة في جميع الكفار، اليهود أو النصارى أو المشركين، وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله تبارك وتعالى، هذا فرق دينه. فاليهود والنصارى وعباد الصنم وأهل البدع الضالة الضلالة، هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كانوا شيعا يعني فرقا وأحزابا، فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا، ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويبين الحق. هذه الآية كثير جدا الناس ممكن ينزلها على الجماعات الإسلامية الموجودة، لا هذا خطأ. هذه الجماعات التي تدعو إلى الإسلام وتكون منضبطة بضوابط الشرع، تتبع أصول أهل السنة والجماعة، هذه لا يطلق عليها فرقا وشيعا، لا، هذه جماعة تدعو إلى الله، تدعو إلى الله عز وجل. أما الجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة هذه فرق مبتدعة وجماعات مبتدعة. أما الجماعة التي تدعو إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهذه جماعات منضبطة لها أجرها عند الله تعالى بما تقوم به من فروض الكفايات. قال عز وجل عن الذين فرقوا دينهم وفرقوا واتبعوا أهواءهم بغير حق: لست منهم في شيء، أي أنت بريء من بدعهم وافتراقهم، وإنما عليك الإنذار يا رسول الله. إنما أمرهم إلى الله، فالله تعالى مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته عز وجل، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يعني يوم القيامة ينبئهم، يخبرهم الله عز وجل بما كانوا يفعلون من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله لهم وأوجبه عليهم. فهذا تهديد للمشركين واليهود والنصارى وأهل البدع، نسأل الله أن يجنبنا ما هم عليه. قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا، وقد يزيد عن عشر أمثالها، كمثل حبة أباس سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ورد في بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حساب، أكثر من عشرة أضعاف وسبعين ضعف، سبعمائة ضعف يجازى عليها بغير حساب، كما قال عز وجل بغير حساب. قال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا فضل الله، من جاء بالحسنة يجازى عشرة أضعاف وسبعمائة ضعف وبغير حساب، أما السيئة لا يجزى إلا مثلها دون زيادة على قدرها في الخفة والعظم، فيجزى على سيئة الشرك بخلوده في النار، وفاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات، وهذا إذا لم يتب. أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أو تغمده الله برحمته وتفضل عليه مغفرته فلا مجازاة ولا عذاب. وهم لا يظلمون، أي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة لا يظلمون، أي لا ينقص ثواب حسنات المحسنين ولا يزاد عقوبات المسيئين. هذا فضل الله، والله فضل الله عز وجل. قال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل للدنيا كلها محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا كلها إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دينا قيما، الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، حنيفا، الحنيف المائل إلى الحق، التارك للباطل المائل إلى الحق. وما كان من المشركين، أي ما كان إبراهيم من المشركين، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا عبد صنم، إنما كان حنيفا مسلما. قل إن صلاتي ونسكي، يعني صلاتي لله، ونسكي يعني ذبيحتي ونحري أذبحه وأنحره لله لا لغير الله، جميع عباداتي ومحياي ومماتي، أي ما أعمله في حياتي من أعمال الخير، ومن أعمال الخير بعد الممات بالوصية بالصدقات مثلا وأنواع القربات وقيا المراد، نفس حياتي كلها ونفس الموت كله لله رب العالمين، أي خالصا له، خالصا لله عز وجل. هذه الآية تقول معناها أن صلاتي وعباداتي وجميع حياتي وجميع مماتي كله لله رب العالمين، لا شريك لله تعالى في أعمالي، خاصا لوجه الله عز وجل. لا شريك له، أي لا أشرك به شيئا، لا في صلاتي ولا في نسكي ولا محياي ولا مماتي، لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أنا أول مسلمي أمتي. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى قوله: وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، ختم الله تعالى سورة الأنعام بهذه الآيات، أي كيف أطلب غير الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله تعالى، أو كيف أطلب شريكا لله فأعبدهما معا. والحال أن الله تعالى رب كل شيء، وليس تدعونني إلى عبادته مربوب لله، مخلوق مثلي، لا يقدر على نفع ولا ضر. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني فلا يقدر أحد أن يكتسب لغيره ذنبا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل بريء ذنب غير بريء. وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه، والواحد من القبيلة بذنب الآخر. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكل إنسان له عمله، لا يحمل من ذنب غيره ذنبا إلا من كان سابا في إضلال أحد، هذا يحمل وزره وزر من أضله، نسأل الله العافية. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله تعالى سوف ينبئنا يوم القيامة بكل شيء اختلف فيه الناس، أي شيء اختلفوا في العقائد والعبادات والمباحات وجميع الأشياء، ينبئنا الله تبارك وتعالى بذلك بعد أن نبأنا في الدنيا على لسان رسوله عليهم الصلاة والسلام بالحق والباطل، فاتبع أولياء الله الحق واجتنبوا الباطل. هو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني الله تعالى جعلكم خلفاء الأمم الماضية والقرون الثالثة، خلفتموهم في عمران الأرض. وقيل أن المراد أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه، يخلف بعضهم بعضا جيل بعد جيل، ورفع بعضكم فوق بعض، يعني الله تعالى رفع بعضكم في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم، درجات متعددة، ليس كل الناس سواء متفوتون، والتفوت ده حكمة من الله عز وجل، الفقير والغني والضعيف والقوي والذئيب والعظيم، هذه حكمة من الله عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور. إن ربك سريع العقاب، فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب. يعني الإنسان ليقول حلني على ما آتي يوم القيامة، العقاب يوم القيامة، ويهمل ويترك الطاعات، كل ما هو آت قريب، سريع العقاب يوم القيامة لمن عصاه وكفر به. وإنه لغفور رحيم، أي أن الله تعالى كثير الغفران والرحمة لمن آمن بالله ورسوله وكتبه واتبع ما أنزله من الهدى. وقد أكد الله تعالى حقيقة كونه غفورا رحيما أشد تأكيده لسرعة عقابه، وقد يبين أن رحمة الله تعالى أشد وأعظم من غضبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى من رحمته ومغفرته، ونعوذ بالله تعالى من عذابه وعقابه. وهذا آخر سورة الأنعام، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في أول سورة الأعراف. وقولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.